بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الناس كتابه في وقته من الموعظات ما فيهم من ذكر من ربهم الا استمعوا وهم يلعبون ذلك من قلوبهم واثرهم فتوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر عن انتم تبصرون قال ربي يعلم قول السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضواب احلام بل استراب وشاعر فليأتينا بآل كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أهل يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا كانوا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم بدلا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم ظلمناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون Thank you. وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ لَتَنزِيلَ كُلِّ مِنْ يَقَاضِينَ إن هذه